يلا تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم. بس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 44 من شرح العقيدة الواسطية، وهذا الدرس فيما يتعلق بكرامات الأولياء. وينبغي أن يعلم أن البحث في كرامات الأولياء بحث شريف ودقيق، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان بين عبادة أهل الإسلام وأهل النفاق أن البحث في الكرامات بحث شريف، وقد خلط فيه المتكلمون، وصدق رحمه الله تعالى، فإن المتكلمين قد خلطوا في هذا الباب خلطا كبيرا. ووجه الإشكال في باب الكرامات أن حقيقة الكرامات أمور تجري على يد العبد من خوارق العادات، ومعنى من خوارق العادات أي على خلاف العادة. فمثلا العادة أن العبد يمشي، أن الإنسان يمشي على الأرض اليابسة، فمن خوارق العادات أن يمشي على الماء. ومن العادة أن الإنسان يجري ويمشي على الأرض، ومن خوارق العادات أن يطير. ومن العادة أن من جلس أياما بلا أكل ولا شرب مات. ومن خوارق العادات أن يمكث أصحاب الكهف في الكهف هذه السنين الطوال بلا أكل ولا شرب ولا يموتون. فإذا المراد بخوارق العادات ما كان على خلاف العادة، وخوارق العادات هذه تجري على يد النبي وتجري على يد الولي وتجري على يد الساحر والكاهن والكذاب. فإذا هي تجري على أيدي هؤلاء الثلاثة، فلذا فيها تداخل وتشابه، فيحتاج البحث إلى دقة حتى يميز هذا من هذا من هذا. ولأجل هذا زل المتكلمون في هذا الباب زلة عظيمة وصاروا قيددا. فالطائفة الأولى نفت الكرامات، بل ونفت كل خوارق العادات إلا للأنبياء، وهذا قول أكثر المعتزلة، وهو قول ابن حزم، ونسب إلى بعض الأشعرية، وذلك أنهم قالوا إنه لو قيل بخوارق العادات على غير لو قيل بخوارق العادات على غير الأنبياء لاشتبه حال الأنبياء بالسحرة وبالأولياء. وعلى إثر هذا لا يقر المعتزلة إلا بالسحر التخيلي، ولا يقرون بالسحر الحقيقي. هذا من آثار أن من آثار حصرهم خوارق العادات في الأنبياء. والطائفة الثانية وهم الأشاعرة، فأكثر الأشاعرة أثبتوا الكرامات، لكن أثبتوها على وجه خطأ. ومن أخطاء الأشاعرة في هذا أنهم جعلوا خوارق العادات التي تجري على يد الأنبياء جعلوها على وجه التحدي، وأن لا تكون إلا على وجه التحدي. ومن أخطائهم أنهم قالوا من ادعاها قالوا أن ما عدا الأنبياء مما يجري على يد السحرة والكذبة في ادعاء النبوة فإنه لابد أن يعارضوا بمعارضة تسقط دعواهم وتبين ضلالهم وتبين خطأ ما ادعوه من خوارق العادات. ومن أخطائهم أنهم قالوا كل ما يجري على يد النبي من خوارق العادات فيجري مثله على يد الأولياء إلا نزول القرآن. فالأشاعرة ضلت في هذا الباب ضلالا مبينا، وعلى إثر ضلالهم جعلوا ما يجري على يد الأنبياء من خوارق العادات سموه بالمعجزة. اشتهر تسمية المتكلمين لما يجري على يد الأنبياء بالمعجزة، وقالوا إن المعجزة لابد أن تكون مقرونة بالتحدي. وللأسف سرى هذا إلى كثير من أهل السنة وتأثر بكلامهم، بل رأيت هذا لبعض العلماء المعاصرين، هذا خطأ وهو خلاف قول أهل السنة. والأشاعرة ذكروا ما سبق ذكره ليتخلصوا من وجه الشبه بين الأولياء والسحرة والكذابين الذين يدعون النبوة. فقالوا الفرق بين المعجزات التي تجري على يد الأنبياء وبين الكرامات التي تجري على يد الأولياء أن المعجزة مقرونة بادعاء النبوة، أما ما يجري على يد الأولياء لا يكون مقرونا بادعاء النبوة. وقالوا الفرق بين ما يجري على يد الأنبياء مما يسمونه معجزة وما يجري على يد من يدعي النبوة ومن الكذابين والسحرة وأمثالهم أنه لا بد أن يوجد من يعارضهم، بخلاف ما يوجد على يد الأنبياء، فإنه مهما عرض فإن الخارق العادة يبقى، أما ما يكون على يد أولئك فإذا عرض فإن الخارق للعادة يسقط ويتضح أنه ليس خارقا للعادة. لذا قال ابن تيمية: ولم يستطيع أن يأتوا بجواب مقنع في التفريق بين خوارق العادات وبين ما يجري على يد مدعي النبوة، للتمييز بينهم بين السحرة، للتمييز بين ما يسمون بمعجزات وبين ما يجري على يد السحرة والكذابين. فلذا ينبغي أن يضبط هذا الباب وأن يدرس. أما أهل السنة فهم مجمعون على إثبات الكرامات، كما بيّن هذا ابن تيمية في أكثر من موضع، كما في مجموع الفتاوى والنبوات، وهنا في العقيدة الواسطية ذكر أن الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة مجمعون على إثبات الكرامات. فإذا ينبغي أن يضبط هذا الباب. وقد تكلم ابن تيمية رحمه تعالى على الكرامات وآيات الأنبياء كلاما كثيرا في مواضع متفرقة، لكن من أبسط ما رأيته ذكر ذلك في كتابه النبوات، فقد بحثه بحثا نفيسا، لأنه ألف الكتاب ردا على الأشاعر الذين حصروا المعجزات دليلا في إثبات النبوة. هذا أيضا من ضلال الأشاعر في باب خوارق العادات والمعجزات، فهو ألف هذا الكتاب في الرد على الأشاعر في هذا وغيره، فبسط الكلام بسطا مفيدا. وأيضا بسط الكلام في كتاب الفرقان، فقد ذكر أشياء مفيدة للغاية رحمه الله رحمة واسعة، وتكلم أيضا في كتابه الجواب الصحيح، وتكلم في مواضع أخرى. فلذا كلامه من أنفس الكلام رحمه الله رحمة واسعة، وجزاء الله على المسلمين خير ما جزى مجددا ومصلحا، إنه أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة. إذن الإيمان بالكرامات من أصول أهل السنة، فدل على أنه مجمع عليه عند أهل السنة، خلافا لما أنكر ذلك من المعتزلة وبعض الأشاعرة وكابن حزم. التصديق بكرامات الأولياء. كرامات الأولياء هو ما يجري على يد الولي من خوارق العادات. قال: والأولياء. ذكر ابن تيمية في كتاب الفرقان وغيره أن الأولياء صنفان. الصنف الأول هو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، وأعلى منه من زاد على ذلك فعل المستحبات وترك المكروهات، وذلك كقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا ليس وليا وإن كان مسلما، ومنهم مقتصد أي اقتصد على فعل الواجبات ترك المحرمات دون فعل المستحبات ترك المكروهات. وهذه الطبقة الأولى أو الدرجة الأولى. قال ومنهم سابق بالخيرات، وهؤلاء الذين زادوا على ما تقدم بفعل المستحبات ترك المكروهات. إذن أولياء الله صنفان وعلى درجتين، الصنف الأول المقتصد، والصنف الثاني وهو الأعلى وهو السابق بالخيرات. قال التصديق بكرامات الأولياء أي بما يجري على يدهم من خوارق العادات. وما يجري على يد الأولياء من خوارق العادات صنفان سيذكره رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفي هذا فائدة عظيمة، وفي الإيمان بالكرامات فائدة عظيمة ودلالة على أمور كثيرة. منها الأمر الأول قدرة الله، فإن من كمال قدرته أن يجعل الشيء على خلاف العادة، وهو المسمى بخوارق العادات. الأمر الثاني الرد على الطبعيين والذين آمنوا بهذه المادة والدنيا، وذلك أن هناك أمورا تجري على خلاف الطبيعة. والأمر الثالث تثبيت الولي بأن يثبت على ما هو عليه من خير، فهو تثبيت له وإكرام. الأمر الرابع أن كل ما يجري على يد الولي من خوارق العادات والمسمى بالكرامات فإنه دليل على صدق النبي الذي يتبعه، وذلك أنه لم تحصل له هذا الأمر إلا لما اتبع النبي، وسيأتي ذكر هذا إذا يسر الله. وقد ذكر هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان. فإذا للكرامات دلائل كثيرة، لكن منها الأربعة تقدم ذكرها. وقد ذكر هذه الأربعة أو ذكر بعضها الهراس في شرح الواسطية، وذكر كلها شيخنا ابن عثيمين بشرحه على عقيدة الواسطية. إذا تبين هذا فإنه قد تقدم أن خوارق العادات تجري على يد الأنبياء، واشتهر عند المتكلمين والنظار أنهم يسمونها بالمعجزة ويقولون معجزات، كما ذكر هذا ابن تيمية في الجواب الصحيح، وذكروا شيئا من هذا في كتاب النبوات وكما في مجموع الفتاوى. فاشتهر المتكلمون بتسمية ما يجري على يد الأنبياء بالمعجزات، وقد وجد هذا الإطلاق عند بعض أهل السنة، لكن الشائع عند أهل السنة على خلاف ذلك، وإنما أتى بهذه التسمية المتكلمون. وسبب ذكر هذا وسبب ذكر المتكلمين لهذا أن عندهم أن ما يجري على يد النبي إنما يكون مقرونا بالتحدي، وهذا هو قول الأشاعرة. وقد أفاد ابن تيمية أن هذا خطأ، وأن أكثر الذي جرى على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس على وجه التحدي، كانشقاق القمر وكالإسراء والمعراج، بل قال وأكثر ما جرى على يد الأنبياء السابقين ليس على وجه التحدي، حتى ذكر أن ما جرى بين موسى والسحرة لم يكن على وجه التحدي ابتداء، وإنما هم أرادوا فرد عليهم موسى، وإلا موسى من حيث الأصل هي آية على نبوته بدون أن يتحدى أحدا. قال ابن تيمية إلا القرآن فإنه على وجه التحدي والإعجاز، وإلا الأصل في كرامات النبي وكل كرامات النبي صلى الله عليه وسلم ليست على وجه التحدي. فلأجل ظن المتكلمين أن ما يجري على يد الأنبياء يكون على وجه التحدي سموه معجزات. أما أهل السنة فيسمونه بأسماء كثيرة مذكورة في القرآن والسنة وذكرها أهل العلم، منها من أشهرها أنها تسمى آية، أي علامة على صدق النبي. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية سماها آية، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي من قبلي إلا وجعل له آية آمن على مثلها البشر، سماها آية، وأيضا سماها العلماء دليل، وألفوا كتبا سموها دلائل النبوة كما ألف البيهقي وغيره. والدليل والدلائل جمع دليل، فجعلوه دليلا على على على النبوة. وأيضا سموا أعلام النبوة أي علم على نبوته بهذه المعاني، لكن الاسم الذي جاء به القرآن أنه سماه آية، سماه برهان، سماه بينات، كما ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتسمية الآية تسمية شائعة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يجي من خوارق العادات على يد الأولياء فإنه يسمى كرامة، ويتعلق بهذا مباحث سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم، جعل خوارق العادات نوعين، ذكر هذا في النبوات وغيره، وذكره في الفرقان وذكره هنا. الخارق الأول ما يرجع إلى العلم، قال: أنواع العلوم والمكاشفات، بأن ينكشف للولي شيء لا ينكشف لغيره، وهذا يسمى بالعلوم والمكاشفات. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جرى على يده شيء كثير من هذا، والبحث فيما يجري على يد الأولى لا ما يجري على يد الأنبياء. فمما جرى على يد الأولياء في هذا ما جاء عن عمر أنه قال: يا سارية الجبل، أي اقصد الجبل، وقد صحه ابن كثير رحمه تعالى وابن حجر، لكن ضعفه العقيلي. لكن مما جاء في هذا أيضا ما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند مالك في الموطأ، أنه لما حضرت الوفاة أوصى عائشة بأختيها وأخويها، قالت: أما أخواي فإني أعرفهما، قال: أما أختاي، يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا تدري من هما. فإذا ما تكلم به بكر الصديق أمر من الغيب، لكن حصلت له مكاشفة، وهذا من النوع الأول من الكرامات اللي هو من العلوم والمكاشفات. النوع الثاني من الكرامات القوة والتأثير، ومثل هذا حصل كثيرا، كما حصل لمريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذه من القوة والتأثير. وأيضا كما حصل لأصحاب الكهف فقد جلسوا هذه السنين الطوال لم يأكلوا ولم يشربوا وبقوا أحياء، وهكذا حصل في سلف الأمة أشياء كثيرة. ومما روي ولا يصح إسناده أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أكل السم على وجه التحدي مع الكفار ولم يصب ولم يؤثر فيه، وهذه إن صحت القصة معنا لا تصح صورة من صور الكرامات، وإلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي جرت لهذه الأمة. فإذا الكرامات نوعان كما تقدم ذكرهما. ومما فاد ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب جامع الرسائل والمسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هاتين الكرامتين، بل جمع أعلى هاتين الكرامتين، فجرى على يديه من العلوم ومكاشفات الشيء الكثير، فأخبر عما جرى الأمم السابقة وأخبر ما سيكون في المستقبل صلى الله عليه وسلم. وأيضا جرى على يديه شيء كثير فيما يتعلق بالقوة والتأثير كانشقاق القمر وغير ذلك. نعم. وقوله رحمه الله تعالى: وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، هذا يدل على أن أهل السنة مجمعون على الكرامات. وقول وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، لا يزال الناس يتناقلون هذه الكرامات. بل من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى مردع المعتزلة لما أنكروا الكرامات، قال رحمه الله تعالى: وتناقل الناس وما يشاهدوه متواتر في هذا أكثر من تواتر ما جرى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق، فإن ما يجري على يد الناس جرى شيء كثير من هذه من خوارق العادات من الكرامات التي جرت على يد الأنبياء. وأنبه إلى أو أذكر مسائل وأنبه على أمور. الأمر الأول، ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكلام شيخنا ابن عثيمين في شرح على العقيدة الواسطية، أن استجابة الله لدعاء العبد كرامة. ويظهر لي والله أعلم أن في هذا تفصيلا، وأنهم يريدون استجابة الله لدعاء العبد في أمر خارق للعادة، لا استجابة أي دعاء، كما حصل وقد مثل شيخ ابن عثيمين بأصحاب الكهف كما أخرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه أن كل واحد منهم دعا وتوسل بعمل الصالح فانفرجت الصخرة، إلى أن دعا الثالث فانفرجت فخرجوا. فهذا أمر خارق للعادة، بحيث إن الصخرة تكون أغلقت عليهم ثم انفرجت عنهم بالدعاء. فإذا الدعاء الذي يستجاب في أمر خارق للعادة هو من الكرامات. ومثل هذا ما ذكروا من قصة رواه ابن نعيم، وذكر الشيخ السافي الفرقان، وذكر الشيخ ابن عثيمين من أن رجلا مات حماره ودعا الله فأحياهم، هذا أمر خارق للعادة. فإذا الدعاء الذي استجابه الله مما يكون فيه خرق للعادة فهو من الكرامات. الأمر الثاني، الفراسة الدينية من الكرامات. ينبغي أن يعلم أن الفراسة أنواع ثلاثة. النوع الأول الفراسة الخلقية، بمعنى أن هناك أمورا تعرف بالتجربة وبالممارسة تدل على أشياء، منها كما يقولون إذا كان الرجل بعيد ما بين المنكبين فإنه يدل على الحلم، ومنها أنهم يقولون قل أن تجد عربيا عيونه زرقاء إلا ويكون يعني إلا ويكون متصفا بصفات السوء من مكر وغير ذلك. حتى إن الشافعي رحمه الله تعالى ذهب طلب علم الفراسة في اليمن، فلما رجع في الطريق كان هناك أمطار، أصيب بأمطار في الطريق، فأخذه رجل وآواه وأطعمه، كان أزرق العينين، كان عربيا أزرق العينين. فقال الشافعي فندم الشافعي على طلبه العلم الفراسة في اليمن، قال ذهب وقتي هدر، وهذا رجل بهذه الصفات وعلى ما درس من الفراسة ينبغي أن يكون مكارا أذيا إلى آخره، والأمر على خلاف ذلك. فلما انتهى الرجل ذهبت الأيام بعد أن أكرمهم، أبى إلا أن يعطوه الثمن، ففرح الشافعي أن علمه أو تعبه لم يذهب هدرا. وكان ممن تميز في باب الفراسة الإمام الشافعي ومحمد بن حسن الشيباني. أما ابن تيمية فقد ضرب في هذا الباب مضربا عظيما، وقد تكلم ابن القيم كلاما عظيما في هذا في كتاب مفتاح دار السعادة وفي كتاب مدارج السالكين. حتى مما ذكر ابن القيم عن الشافعي محمد بن حسن أنه دخل عليهم رجل فتفرسوا فيه، قال أحدهم نجار وقال الثاني حداد، فلما سألوه قال كنت نجارا ثم صرت حدادا أو العكس. هذا يدل على معرفتهم لعلم الفراسة. وهذه أمور يهتدى بها، شيء يدل على شيء. النوع الثاني من الفراسة الرياضية، والفراسة الرياضية هي التي تؤخذ بالتدريب، وقد ويستوي فيها المسلم والكافر. يقولون لو جوع الرجل نفسه إلى حد صار حاد الذهن فينتبه إلى شيء لا ينتبه إليه غيره، وسموا هذه فراسة رياضية. والنوع الثالث الفراسة الدينية، ومنها قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ذكر السلف أن المراد بها الفراسة، وهذه فراسة دينية، حتى جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل، وكان الرجل في الطريق قد نظر إلى امرأة ثم دخل على عثمان قال: ما لي يأتيني أحدكم وعينه قد تلطختا بالزنا؟ قالوا: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما هي الفراسة. ومن ذلك ما تقدم من قصة أبي بكر مع عائشة، لما ظن أن ما في بطن أسماء أنثى فتبين أنها أنثى، هذا أيضا من هذه، لأنه أوصاها كما روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح أنه أوصى عائشة عند موتها، أوصى أبو بكر عائشة عند موتها بأخويها وأختيها. قالت: أما أخواي فأعرفهما، لكن من أختاي؟ لأن لا تعرف إلا أختا واحدة وهي أسماء. قال: إني لا أسماء بنت بكر، قال: إني لا أظن ما في بطن أسماء أنثى، ثم ولدت كذلك. هذه أيضا من الفراسة الدينية، وقد ذكر هذا ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري، وذكر غيره من أهل العلم. وقد ذكر أنواع الفراسات الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين، وابن عز الحنفي شرح على الطحاوية. والفراسة الدينية من الكرامات كما يفهم من كلام بعض أهل العلم، وهو كذلك، وهي أمر خارق للعادة، وإنما وباعثها وطريق الوصول إليها هو الإيمان، فدل على أنها لا تكون إلا على يد الأولياء. الأمر الثالث ما يجري على يد العبد من خوارق العادات، إن كان في أمر واجب أو مستحب فهي طاعة، وإن كان في أمر مباح فهي نعمة تحتاج إلى شكر، وإن كان في أمر محرم أو مكروه فيتدل على عدم رضا الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأمر الرابع الكرامات التي تجري على يد الأولياء لا يلزم أن تكون دليلا على أنه أكمل من غيره صلاحا، بل قد يجريها الله على يد الولي لتثبيته، لا لصلاحه، لا لأنه أصلح من غيره. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والكرامات التي جرت على يد التابعين أكثر من الكرامات التي جرت على يد الصحابة، فلا يصح أن يقال إن التابعين أفضل من الصحابة، لأن التابعين كانوا محتاجين لها، بخلاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الخامس: إذا اجتمع في الرجل علم على الهدي النبوي وعمل صالح ثم احتاج إلى الكرامة لا بد وأن تقع له، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقد أفاد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبهذا ننتهي ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.